بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. يقول السائل، السؤال الثاني في هذا اللقاء، يقول: المحارم التي تكون بسبب النكاح كأخت زوجتي أو أمها، هل يجوز لي أن أكون محرمها في السفر في الحج؟ أنت محرم لأم زوجتك فقط، أما هؤلاء النسوة اللاتي ذكرتهن فهن أجنبيات عليك، لا تحج بأختها، نعم، ولا بخالتها ولا بعمتها. نعم، إذا كانت لها بنت من رجل قبلك وأنت قد دخلت بهذه المرأة فابنتها محرم لك، نعم. أما إذا كان بمجرد العقد، عقدت على امرأة ولما تدخل عليها لأجل الحج، نعم، يعني شغلت عن الدخول عليها، فأرادت ابنتها أن تحج معك، قيل لها لا، ولك، قيل لكم لا، لأن شرط تحريم بنت الزوجة هو الدخول على أمها، الدخول المعروف، ها، الدخول المعروف، لا يحتاج أن نصرح، نعم.